أنزل الله تعالى فيك عزا وجلالا، أنزل الله تعالى فيك عزا فيك عزا وجلالا، بالسماء بالسماء نادى الأمين يا معز المؤمنين، ما شاء الله بالشباب، بالسماء نادى إيدك فوق حبيبي يا معز أنزل أنزل الله تعالى فيك عزا وجلالا، أنزل الله تعالى ما شاء الله فيك عزا وجلالا، بالسماء بالسماء نادى الأمين يا معز ما شاء الله، بالسماء نادى يا معز بعد مرة وإيدنا فوق، أنزل الله تعالى فيك عزا وجلالا، أنزل الله تعالى فيك عزا فيك عزا وجلالا، بالسماء بالسماء نادى الأمين يا معز المؤمنين، بالسماء نادى الأمين يا معز المؤمنين، سمعني صوتك، أنزل الله تعالى فيك عزا وجلالا، فيك عزا وجلالا، أنزل الله أنزل الله فيك عزا فيك عزا، بالسماء بالسماء نادى الأمين يا معز يا معز المؤمن، بالسماء بالسماء ناد يا معز المؤمن، بعد مرة بعد مرة، أنزل الله تعالى فيك عزا فيك عزا وجلا، أنزل الله أنزل الله فيك عزا فيك عزا، بالسماء بالسماء نادى يا معز بالسماء نادى بعد مرة وإيدنا فوق، أنزل الله تعالى فيك عزا و فيك عزا وجلالا، فيك عزا وجلالا، بالسماء بالسماء اللي قدام حبيبي، خفف خطواتك مأجور إن شاء الله، لا تسرع يا معز المؤمنين، بالسماء نادى اللي قدام حبيبي، خفف خطواتك مأجور إن شاء الله. آخر مرة المستهل مأجور. أنزل الله تعالى فيك عزا أنزل الله أنزل الله تعالى فيك عزا وجلالا بالسماء بالسماء